نعم أقرأ. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تأويل مشكل القرآن باب الكناية والتعريض. هذا الباب مثل سابقه الاستعارة ونحوها. نعم. كل ذلك تقعيد وتنظير لمسائل مهمة تحل إشكالات كثيرة قبل الدخول في الإشكالات. فأنت إذا نظرت إلى هذه الأبواب وفهمتها واستوعبتها استطعت أن تحل كثيرا من الإشكالات التي ترد في القرآن الكريم. طيب الآن باب الكناية والتعريض. الكناية قال نعم تفضل اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. باب الكناية والتعريض. الكناية أنواع ولها مواضع، فمنها أن تكني عن اسم الرجل والأبوة لتزيد في الدلالة عليه إذا أنت رسلته أو كتبت إليه، إذ كانت الأسماء قد تتفق، أو لتعظمه في المخاطبة بالكنية لأنها تدل على الحنكة وتخبر عن الاكتهال. وقد ذهب هؤلاء إلى أن الكنية كذب ما لم يكن الولد مسمى بالاسم الذي كني به عن الأب وتقع للرجل بعد الولادة. وقالوا إن كانت الكناية للتعظيم فما باله كنا أبا لهب وهو عدوه، وسمى محمدا صلى الله عليه وسلم وهو وليه ونبيه. فالجواب عن هذا أن العرب كانت ربما جعلت اسم الرجل كنيته، فكانت الكنية هي الاسم. قال أبو محمد: خبرني غير واحد عن الأصمعي أن أبا عمرو بن العلاء وأبا سفيان بن العلاء أسماؤهما كناهما، وربما كان للرجل الاسم والكنية، فغلبت الكنية على الاسم فلم يعرف إلا بها كأبي طالب وأبي سفيان وأبي ذر وأبي هريرة. طيب يعني ما معنى هذا الكلام؟ هو يقول الكناية، يعني يقول العرب دائما تكني بالاسم، فتقول إذا أرادت أن تحترم الشخص وتقدر وترفع من الشخص يا أبا فلان، وإن لم يكن عنده أولاد يا أبا فلان، يا أبا الرجال، يا أبا كذا، يا أبا تكني. وهذا استعمال دائما يعني عندنا العرب تشريف ورفع الشخص. هذا هو قال يعني إذا كان تعظيم وتشريف كيف الله يقول أبا لهب ويعظمه ويقول محمد ولا يقول يا أبا القاسم؟ إذا كان تشريف نقول الأصل فيه التشريف، لكن أبو لهب لما كان اسمه فيه شرك، اسمه عبد العزة، كني بهذا اللقب حتى لا يكون ظاهر اسمه في القرآن يا عبد العزة، أو تبت أبي لهب، تبت يدا أبي لهب عبد العزة، ما يقال هذا، ما يتناسب. يعني انصرف عن الاسم وأبدله بالكنية، وإلا كنية لا ولذلك لم يأتي بهذا. هذا ثم قال يعني هل هو كذب لما تقول يا أبا فلان؟ هو عنده زوج، ما عنده أولاد، قد يكون ما عنده أولاد أو لم يتزوج، تقول يا أبا فلان، هذا كذب؟ نقول ليس، هذا نوع من التعريض أو نوع من الكناية، من الكناية تكنية بفلان وإن لم يكن عنده أولاد، مثل ما قال النبي يا أبا ذر وأبو هريرة، وليس عنده ولد اسمه ذر ولا هريرة، وإنما تعظيم ورفع له. نعم. قال: ولذلك كانوا يكتبون علي بن أبو طالب عندي كذا، لا، ومعاوية بن أبو سفيان، لا هي أبي كلها لكن أبي، لكن الشاهد فيها قالوا أبو طالب، ما يعرفون اسمه. ولا كنت تسأل شخص الآن تقول أبو طالب عم النبي ما اسمه؟ يقول ما أعرف. أبو سفيان ما اسمه؟ يقول ما أعرف، لأن غلبت الكنية على الاسم. نعم. لأن الكنية بكمالها صارت اسما واحدا، وحظ كل حرف الرفع ما لم ينصبه أو يجره حرف من الأدوات أو الأفعال، فكأنه حين كني قيل أبو طالب ثم ترك ذلك كهيئته وجعل الاسمان واحدا. إيه كأنه أصبح اسم، وذلك حين أحيانا تجد بعضهم اسمه كذا، اسمه يسمى مثل أبو بكر، تشوف الآن موجود الحين عندنا عندكم صح؟ أبو بكر اسمه كذا، هي كنية لكن سمي أبو بكر هكذا. نعم نعم. وقد روي في الحديث أن اسم أبي لهب عبد العزة، فإن كان هذا صحيحا فكيف يذكره الله سبحانه بهذا الاسم وفيه معنى الشرك والكذب، لأن الناس جميعا عبيد الله. عبيد الله. عبيد الله. عبيد الله. طيب هذا الآن هو راد بس يبين لك ما هي الكناية. إذا قال لك هذه كناية عن كذا، هو أتى بك الكناية، أتى لك بالكناية من ناحية اللغة. الكناية أن يكنى الشخص بأبي فلان أو بأم فلان، هذا يسمى كناية. ثم الآن سينتقل إلى الكنايات التي واردة في القرآن، وهي أن تعرض الآيات بألفاظ يقصد بها شيء آخر، مثل لما تأتي تقول هذا كثير الرماد، هذه كناية عن كرم، كناية يعني الرجل كثير الرماد يعني ناره لا تطفأ، دليل على كثرة الكرم. هذه عبارات القرآن. وأحيانا كناية القرآن مثلا يقول لك عضوا عليكم الأنامل، قد لا يعض الأنامل لكن هذه كناية على شدة الحقد الدفين في قلوبهم. مثلا وأحيط بثمره، وش الذي يحيط بثمره؟ قال دمرت كاملا، لم يبقى منها شيء، أصبح يقلب كفيه. هو ما يحتاج أنه يقلب كفيه، قد لا يقلب، لكن هذه كناية عن شدة الندم، هذه تسمى كنايات. ونريد أن نصل لهذا، لأنه لو جاءك واحد قال لك يعني في القرآن كيف، القرآن يا أخي فيه ألفاظ أنا ما فهمتها كأنها كذب، قل وش لك يعني كذب، القرآن فيه كذب؟ قال لك يا أخي يقول أصبح كفيه، هو كفى قلب كفيه. أقول هذه كناية، أنت ما تدري أن اللغة واسعة، اللغة واسعة، هذا كناية عن كذا وكذا. والشعراء أشعارهم مليئة بالكنايات، لأنك أنت لا تعرف الكناية ولم تقرأ في كتب الشعر، وهذه كشوفها قاعدة الآن، إحنا نقاعد حتى ندخل على الدراسة التطبيقية. نعم. قال المفسرون، وقال المفسرون في قول الله عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها الآية، إن حواء لما أثقلت أتاها إبليس في صورة رجل فقال لها ما هذا الذي في بطنك، فقالت ما أدري، وذلك أول حملها، فقال لها أرأيت إن دعوت ربي فولدته إنسانا أتسمينه بي، قالت نعم، وقالت هي وآدم لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، أي لئن خلقته بشرا مثلنا ولم تجعله بهيمة. فلما ولدته أتاها إبليس ليسألها الوفاء، فقالت ما اسمك؟ قال الحارث، فتسمى بغير اسمه، ولو تسمى باسمه لا عرفته، فسمته عبد الحارث، فعاش أياما ثم مات. فقال الله سبحانه وتعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، وإنما جعل له الشرك بالتسمية لا بالنية والعقد، وانتهى الكلام في قصة آدم وحواء. أيوة. إلى هنا ممتاز كلام. يعني الشرك كيف آدم يشرك حواء؟ قال هذا شرك التسمية. شرك التسمية لا شرك النية ولا العقد. ثم عاد يقول أن الآيات خاطبت المشركين، فتعالى الله عما يشركون، هذا جمع. نعم. خاطب به من أشرك. نعم. ثم ذكر من أشرك به بالعقد والنية من ذريتهما، قال فتعالى الله عما يشركون. ولو كان أراد آدم وحواء لقال عما يشركان، فهذا يدل على العموم. ممتاز. بعض أنكروا شيخنا أنه هو آدم والحواء كله القصة. أي نعم. أي صح. في أقوال، في أقوال قوية، يعني هل هذه القصة ثابتة أو غير ثابتة أو كذا، في أقوال كثيرة. وأن أول الآيات بداية كلها تدور حول الشرك لا آدم ولا، وإنما مراد به ذرية آدم وليس مراد به آدم، لكن واضح الآية هو الذي خلقكم من نفس واحدة هو آدم وجعل منها زوجها ليسكن إليها هي زوجته، تغشى حملت حمل خفية هي هي هي حواء. إيه. نعم. وإن كان اسم أبي لهب كنيته فإنما ذكره بما لا يعرف إلا به، والاسم والكنية علمان يميزان بين الأعيان والأشخاص ولا يقعان لعلة في المسمى والمكنى كما تقع الأوصاف، فبأي شيء عرف الرجل جاز أن تذكره به من غير أن تكذب في ذلك. ولو كان من دعا أبا القاسم بأبي القاسم ولا قاسم له كان كاذبا، لكان من دعا المسمى بكلب وقرد وغراب وذباب كاذبا لأنه ليس كما ذكر. وقد طعن يعني أنت سويت لو قلت لرجل يا قرد أو قلت هذا القرد هذا أو هذا الكلب هل هو كلب حقيقة؟ لا، هو لا تريد انقطع الصوت عن انقطع خلاص شيخنا صلى الله عليه وسلم دائما تشكل عليه الحين الإنسان شخص مثلا لا يوصف لا يعرف إلا بالصفة سألك شخص عما كان معك فقلت له فلان قال يوم فلان هل يعني تقول له مثلا السمين أو طويل أو الأعمى تصف بصفة لا تليق تصف بصفة لا تليق لكنه يعرف بها أنا أريد أعرفه بها هذا يعني في شيء مثل الغيبة يعني قصدك أيوة لا هذه لا تدخل في الغيبة إذا كان يعني الغيبة معروفة وإذا قلت مثلا والله فلان بن فلان قال والله ما أعرف قلت هذا الرجل السمين فأنت لا تقصد غيبته أو استهزاء به لا تقصد الغيبة فهذه جائزة مثل ما يقال الأعرج من والأعمش هذا علماء معروفين بهذا ما يعترف لا تقول غيرها معروفين فإذا كان يغلب عليه أو لا أو أحيانا لا يعني هو يرضى بذلك ولا يغضب أو هذا شيء غالب عليه أو قد يرضى بذلك فهذا جائز أما إذا كان لا يرضى فلا يجوز طيب إذا كان لا يرضى أنا ما يمكن أعرفه إلا بهذا الشخص ما أعرفه لا قل والله أنا ما أعرف لك إذا هذا اسمه فقط هو تأتي بأوصاف أخرى الذي يدرس في الجامعة الذي يعمل كذا الذي يصلي في مسجد كذا يعني قد تأتي بأوصاف لا تقدح فيه وتترك الأوصاف التي فيها مثلا يعني هو يعرج برجله فما تقول الذي يعرجه هو تدري أنه لا يرضى طيب نعم تفضل قال وقد تبعك لا هو بس إذا الله خير وصلني للدرس أنا سأتي عبد الرحمن لكن جيت أنت وياه نعم. طيب وش الشاهد من قوله قصة آدم تعرفون يعني. لماذا المؤلف أتى بقصة آدم وحواء والولد ما علاقته في الكناية تسمية الولد أبا الهارس أيوة هو سمى الولد ليس حتى الآن صغير ما عنده أولاد وقيل له بالحالة هذا طيب عشان لا نطيل قال وقد طعنت الشعوبية على العرب بأمثال هذه الأسماء ونسبوهم إلى سوء الاختيار وجهلوا معانيهم فيها نعم اقرأ وكان القوم يتفاءلون ويتطيرون فما تسمى منهم بالأسماء الحسنى أراد أن يكثر له الفأل بالحسن ومن تسمى بقبيح الأسماء أراد صرف الشر عن نفسه وذلك أن العرب كانت إذا خرجت للمغاري قالوا إلى من نقصد فتطيروا من كلب وجعل وقرد وثور وأسد وقالوا ميلوا بنا إلى بني سعد وإلى غنم وما أشبه ذلك أي بني سعد سعادة وغنم الغنيمة فيتفاءلون بالعبارات وهذا شيء أمون أحيانا أيوة الآن سيدخل لك بالأمثلة نعم قال ومن الكناية قول الله جل وعز يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وذهب قوم من المتسمين بالمسلمين إلى أنه رجل بعينه وقالوا لما كني عن وإنما يكن هذه الكناية من يخاف المبادات المبادات ويحتاج إلى المداجات. وقال آخرون بل كان هذا الرجل مسمى في هذا الموضع فغير وكني عنه وذهبوا إلى أنه ما معنى هذا الكلام؟ يقول الكناية قول الله تعالى لم أتخذ فلانا خليلا، قال فلان كناية عن شخص ما سمى باسمه زين، قالوا ذهب قال إلى أنه رجل بعينه، هو صحيح رجل بعينه وهو عقبة ابن معيط، هذا عقبة ابن معيط كان من له معرفة قوية بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وكاد أن يسلم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى وليمة، فقال للرسول يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا سأتيك إلى وليمتك لكن بشرط أن تدخل في الإسلام، فقال نعم أسلم يا محمد، فأسلم فدخل النبي جاء فكان من حضره عدد من المشركين، فجلس النبي معهم ثم كان الوليد بن المغيرة من كبار المشركين كان في سفر، فلما قدم قال فجاءت إليه عقبة فقال لا تسلم علي ولا أعرفك، قال لماذا؟ قال إنك تبعت محمدا ودخلت في الإسلام إلا أن ترجع وإلا لا أعرفك، فقال أرجع، قال لا ولا يكفي إلا أن تذهب إلى محمد وتبصق في وجهه وتكفر في دينه بدينه، فقال أفعل يا أبا الوليد أفعل يا وليد، فرى ذهب وفعل ذلك فبصق في وجه النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن رأيتك يا عقبة إن رأيتك في أي واد من أودية مكة والله لا أتركك حتى أقتلك، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم فارتد ورجع. فهذا نزلت فيه آية، هذه الآية نزلت فيه، قال كلام عقبة هو اللي يقول هذا اي نعم يا ريتني لو اتخذ فلان خليلا اي نعم كان مسافر ايوه. وش الآية اولها ماذا قال الآية؟ آية يا ليتني ايوه ويوم يعض الظالم على يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا متبعا مع الرسول اي نعم لم اتخذ فلان لقد اضلني عن الذكر بعد جاني ايوه. وكان الشيطان انسان خذولا لما جاءت غزوه بدر كان هذا عقبه من الاسرى فقال النبي لا يقتله الا انا فاتى اليه وقتله بخلاف رجل اخر اسمه عدي بن اسمه مطعم بن عدي لا جبير بن مطعم ابن عدي جبير بن مطعم كان من الاسرى شوف كيف يعني تعامل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفهم من هذا ان النبي صاحب قسوه وكذا. جبير بن مطعم ابن عدي هذا ابوه مطعم بن عدي لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف واراد الدخول الى مكه منعته قريش فجاء المطعم وخرج من مكة وقال يا محمد ادخل بجواري ولن يمسك أحد فجاء بأبنائه والنبي صلى الله عليه وسلم أمامه فقال طف يا محمد بالبيت وبدأ يطوف هو مع محمد فقال يا أهل مكة لا يمسه رجل بسوء فإنه في جواري شوف كيف يدخل بجوار كافر فلما مات بعد فترة فلما جاء في غزوة بدر فكان جبير بن مطعم بن عدي مع الأسرى قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا ففكوه فإن لأبيه علي نعمة ففكوه على طول ثم بعد ذلك لما جاء إلى يريد أن يفك الأسرى من مكة يقابل النبي في المدينة فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة المغرب ويقرب الطور فقال جبير وهو كافر قال كاد قلبي أن يطير لما سمع سورة الطور ثم بعد ذلك أسلم رضي الله عنه. طيب هنا يعني اتخذ فلان خليلا. طيب هنا عاد قال المؤلف عشان لا نطيل قال وقال آخرون بل كان هذا مسمى في هذا الموضع فغيروا كنية وذهبوا إلى أنه عمر وتأول الآية فقال ويوم يعض الظالم على يديه يعني أبا بكر يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا محمد يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يعني عمر لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني عليا هذا قال المؤلف تعليقا عليه أن هذا التفسير بعيد جدا، لأن أبا بكر بادر بالإسلام ولم يتخذ فلانا ولا نحوه. قال ونقول في الرد أولئك إذا كان غلطهم من جهة قد يغلط في مثلها من رق علمه، يعني قل علمه، فأما هؤلاء ففي قولهم ما أنبأنا عن نفسه ودل على جهل متأوله. كيف يكون علي رحمة، كيف يكون علي رحمة الله عليه ذكرا؟ هذا ما يمكن أن يقال جاءني الذكر يعني علي. وهل قال أحد إن أبا بكر لم يسلم ولم يتخذ بإسلامه مع الرسول سبيلا؟ وليس هذا التفسير نعم ينكر من تفسيرهم ما يدعونه من علم الباطن كادعائهم الجبتة، يعني يقصد هو الرافضة. الرافضة هم يطعنون في أبي بكر ويطعنون في عمر ويقولون في الجبت والطاغوت أن أبو بكر عمر، يؤمنون بالجبت والطاغوت قال أبو بكر عمر، قال وأن الخمر والميسر أبو بكر وعمر. أي نعم. ثم ذكر عاد هنا أقوال لهم، ثم ذكر الصحيح قال وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية إن عقبة بن أبي معيط صنع طعاما. أيوة هذه القصة اللي ذكرنا لكم قبل قليل. طيب وهي التي نزلت فيه عند كثير من المفسرين. طيب اقرأ ومن هذا الباب التعريض والعرب. نعم بعد القصة قال ومن هذا الباب التعريض. إيه الآن انتهى من الكناية هو. نعم أي نعم أوضح لك الكناية ما هي. طيب هو علمك يعني أخبرك ما هي الكناية في اللغة. نعم. ولما يقال فلان يكنى بكذا. نعم. ثم تأتي عاد الكناية للكناية المصطلحة اللي عند البلاغيين. نعم. الآن يقول لك التعريض ما هو. ومن هذا الباب التعريض، والعرب تستعمله في كلامها كثيرا فتبلغ إرادتها بوجه هو ألطف وأحسن من التصريح والكشف، ويعيبون الرجل إذا كان يكاشف في كل شيء ويقولون لا يحسن التعريض إلا ثلبا. وقد جعله الله في خطبة النساء في عدتهن جائزا فقال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. ولم يجز التصريح والتعريض في الخطبة أن يقول الرجل للمرأة والله إنك لجميلة ولعل الله أن يرزقك بعلا صالحا وإن النساء لمن حاجتي، هذا وأشباهه من الكلام. وروى بعض أصحاب اللغة أن قوما من الأعراب خرجوا يمتارون فلما صدروا خالف رجل في بعض الليل إلى عكم صاحبه فأخذ منه برا وجعله في عكمه، فلما أراد الرحلة قام يتعاكمان فرأى عكمه يشول وعكم صاحبه يثقل، فأنشأ يقول عكم تغشى بعض أعكام القوم لم أر عكما سارقا قبل اليوم. فخون صاحبه بوجه هو ألطف من التصريح. وروي في بعض الحديث أن رجلا كتب إلى عمر. ما هو العكم؟ عندك بيان؟ عندي هنا ما لم والعكم المتاع. أيوة العدل الذي يوضع فيه المتاع. نعم. يكون على الدابة على جانبين يوضع فيه الأمتعة. هذا يسمى عكم، يسمونه خرج أحيانا، يسموه أسماء ثانية. هذا يسمى العكم. نعم. هو الآن هذا شو يقول الآن هنا؟ يقول تستعمل يعني يعيبون على الرجل أن يكشف كل شيء للناس. يعرض بالشيء. وقال الآية قال لا جناح في تعريض المرأة المعتدة، المرأة المعتدة إن كانت هذه العدة عدة وفاة يجوز التعريض دون التصريح ما دامت في العدة، أما إن كانت عدة مطلقة فننظر للطلاق، هل إن كان طلاق رجعي لا يجوز لأنها ما زالت في عدة فهي في حكم الزوج في عصمة الزوج، إن كان الطلاق طلاقا بائنا فهي لن تستطيع ليس لها الرجوع إلى زوجها فهي في حكم المتوفى عنها زوجها، فيجوز التعريض يجوز. نعم. أما التصريح ما يجوز مطلقا. التصريح ما دامت في العدة لا يجوز. ما دام. ليش؟ لماذا لا يجوز؟ لأنها قد تستعجل. قد تستعجل الشيء، لأنها قد تستعجل الشيء، فلذلك لهذا السبب. نعم. طيب نقرأ أقرأ تفضل. وروي في بعض الحديث أن رجلا كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من مغزى كان فيه، قال: ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدا لك من أخي ثقة إزاري؟ قال: إصنا. قال: إصنا هداك الله، إن شغلنا عنكم زمن الحصار، فما قلس وجدنا معقلات، قفا سلع بمختلف النجار أو النجار، يعلقهن جمد شيظمي، وبئس معقل الزود الضؤاري. طيب يعني هو الآن يقول هنا وروي في بعض الحديث أن رجلا كتب إلى عمر، أيوة يكني هو الآن، يعرض بشيء، فقال قد ذكر الحديث والتفسير وطريقة في كتابه غريب، قد ذكرته، يقول أبو محمد اللي هو ابن قتيبة، قل ذكرت ذلك في كتاب غريب الحديث، وإنما كنا بالقرص وهي النوق الشواب عن النساء. أيوة يقصد شايف القرص هي النوق الصغيرة الناقة الشابة، ويقصد بذلك المرأة النساء. وعضل الرضا برجل يقال له جعدة، كان يخالف إلى المغيب، يعني يذهب إلى المغيبات من النساء، ففهم عمر ما أراد وجلد جعدة ونفاه. طيب ثم ذكر قول عنترة، ثم قال: وقد جاء في القرآن التعريض في قول تعالى: إذ دخلوا عليه ففزع منهم قالوا لا تخف خصماني بغى بعض إلى أن قال إن هذا أخي له 99. هذا على تفسير 99 نعجة، ولي نعجة واحدة هي ليس فيها نعاج، وإنما يقصدون هذا على التفسير، وهذا التفسير بعيد، أنه يقصدون أن داود عليه السلام أنه كان عنده 99 امرأة، وأنه أراد أنه رأى امرأة جميلة فأراد أن يتزوجها، وكانت تحت رجل، فدفع هذا الرجل إلى الجهاد، قال حتى يقتل فأخذ زوجته. هذا لا يليق من النبي، وهذا صحيح. قصة باطلة لا تصح، هذا لا يليق من أطراف، من أي شخص من أطراف الناس، فكيف بنبي يرسل هذا الرجل حتى يقتل ثم يأخذ زوجته وهو عنده 99؟ هذا يقولون كناية، 99 نعجة كناية على المرأة. يقول: إنما هو مثل ضربه الله سبحانه وتعالى له ونبهه على خطيئته به، وورى عن النساء بذكر النعاج، هذه التورية. قال كما يقول: وكن الآخر عن النساء بالقرص كما في الشعر. يقول: لا تؤاخذني بما نسيت. يقول إن موسى لم ينسى، وإنما هو هذه معاريض الكلام. نعم. طيب قوله: إني سقيم، لم يسقم إبراهيم، وإنما عرض لما ذهب، أرادوا أن يخرج معه، أراد قوم إبراهيم أن يخرج إبراهيم معهم إلى عيد كله شركيات، وإبراهيم لا يريد أن يشاركهم في العيد، فقالوا: اذهب معنا يا إبراهيم. قال: إني سقيم، وهو لم يكن سقيم. طيب كيف تقول سقيم يا إبراهيم وأنت ما أنت بسقيم؟ قال أهل التفسير: إني سقيم أي سأسقم، أي سأمرض، سأمرض، وقالوا إنه يعني سأسقم أي سأمرض، هذا على تفسير هنا، قال سأسقم لأنه من كتب عليه الموت فلا بد أن يموت. أنت تقول للشخص إنك ميت وهو حي، يعني إنك ستموت، هذا هو نفس الشيء كذلك، نفس الأمر، إني سقيم يعني سأسقم، أي يعني قد يعرض للمرض، فهذا كناية، هذه تسمى تعريض. قال هنا: ومنه قوله إنك ميت وإنهم ميتون، أي ستموت ويموتون. طيب لا نريد يعني كلها هذه. ذكر أيضا قال: وكذلك قوله: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال: بل فعله الكبير إن كانوا ينطقون فاسألوهم. قال: اشترط عليهم، قال فعله كبير إن كانوا ينطقون، اسألوهم إن كانوا ينطقون. فاشترط ولم يقل يعني كبير وسكت. هل الميت نعم كبير من التعريض؟ التعريض قيل أنه اليد كبير هذا، وقيل هو الصنم، لكنه قال إن كانوا شترط، قال إن كانوا ينطقون فاسألوا، لكن إذا كانوا ينطقون فلا تستطيعون أن تسألوه. الحديث الآخر بيجي أن إبراهيم كذب ثلاث كذبات، أي هذه موجودة، قال إن إبراهيم كذب كذبات، قالوا هذه ليست كذبات وإنما تعريض. تعريض. هل الميت هذا يشمل معنى الذي مات وخلص؟ يعني لأني سمعت الفرق بين الميت والميت. أيوة. أن الميت الذي مات. الميت تم. الميت الذي خلص فارق الدنيا. نعم. والميت الذي سيموت. أيوة. نعم. قال الله سبحانه وتعالى قال انزلنا فأحيينا به بلدة ميتة. أيوة. ما أقول ميتا، لا ميتة يعني ميتة أصلا، ما فيها نبات. طيب هذا أيضا قال من هذا الباب وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هل الرسول على هدى أو في ضلال؟ لا أكيد على هدى، لكنه يعرض بهم تعريض. أيضا قال ومنه قول تعالى فإن كنت في شك، هذا التعريض ليس خطاب للنبي مباشرة وإنما خطاب لغيرهم، فكأنه تعريض. كل أمثلة للتعريض، كلها تعريض. طيب يعني طيب نتجاوز هذه. طيب يعني طيب اقرأ. قال هنا وهذا آخر شيء، وهذا وإن كان جائزا آخر شيء، وهذا وإن كان جائزا حسنا فإن المذهب الأول أعجب إلي، لأن الكلام اتصل حتى قال أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وهذا لا يجوز أن يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقصد الآية، آية يونس. آية يونس التي مرت معنا. نعم نعم مرت معنا. كنت في شك ما. نعم. طيب عموما هذا التعريض والكناية واضح. أن يبين لك أن إذا جاءت عبارات في القرآن ظاهرها الكذب أو ظاهرها كذا، أن تعرف أن ترد عليهم فتقول هذا معروف في لغة العرب، هذا كناية وهذا تعريض، وهذا موجود في لغة العرب وفي أشعارهم. الآن سينتقل إلى باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه، أن يكون اللفظ ظاهره يخالف المعنى، يخالف المعنى. فما معنى هذا الكلام؟ هذه مسألة أو يعني مسألة بلاغية مهمة، لابد الإنسان أن يعرف ما المراد بأن اللفظ يخالف المعنى. هذه يذكر المفسرون، قال هذا لفظه يخالف معناه. نسمع دائما عند المفسرين يقولوا هذا اللفظ يخالف معناه، شلون يخالف معناه؟ نقول هذا هو الباب، هذا الباب لازم تفهمه وتعرفه. نعم. وذكر أمثلة من القرآن. نعم. مثل قتل فما معنى هذا الكلام، وذكر أشعارا عد، ذكر هنا أمثلة أخرى من القرآن. نعم. إلى آخره، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله. إن شاء الله. وتفسير ابن كثير الوقت لا يسع، لأن الآن بقي 5 دقائق أو 4 على الأذان. ما في وقت، لكن